دم أبي ودم النبي صلى الله عليه وسلم. فلان الذي رفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، هل كان من الصغار؟ هل كان من الكبار؟ هل إغلاق لهذا الباب؟ كذلك أبو هريرة كان في المسند يقول أبو هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو قسوة قلبه. رجل من هو؟ إبهام مفصول. لما يجيش بقى خاطر من الخطباء المتحدثين، واحد قاعد يسلم مع اصحابه في طريق من الطرقات، فلان الذي كان في قلبه قسوه، ويبدا ايه تهتز منزله الصحابه في قلوب المسلمين. لا، الصحابه لهم منزله، هم انقى الناس قلوبا وأكثرهم علما وأكثرهم حكمة، قوم اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. هم في الجملة إجمالا هم الأتقياء الأنقياء، لا بد من التعامل معهم هكذا. لما ظهر الطعن في الصحابة والسب في الصحابة بسبب فتن وقعت بينهم، قد تعلمنا أن نقف عندها، يعني لما قد يذكر ما وقع بين الصحابة من الفتن نحن مأمورون بالوقوف وأن نقول كل منهم كان على صواب وكل منهم كان يطلب الحق أصابه أو أخطأ، ونترضى عن الجميع إذا ذكر الصحابة أي منهم نقول فلان رضي الله تعالى عنه. علمنا الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أن نبهم الصحابي إذا صدر منه ما يجلب الدم، لأن كواعد الصحابة هي بداية الفتن وهي حال أهل الضلال والزاد والعياذ بالله. قديما وحديثا، قديما بدأ الشيعة يطعنون في أبي بكر وعمر وغيرهما زعما منهم أنهم يحبون علي، واستمر هذا الحال حتى الآن في كثير من البلاد، يعني في كثير من البلاد لا يستطيع أحد أن يعيش في بعض البلاد لا لذنب ارتكب إلا أن اسمه مثلا بنت اسمها أسماء. هناك بلاد تأملها لا يستطيع الإنسان أن يعيش بها. طبعا حديثا قرأنا وسمعنا عما كان يحدث في العراق، القتل بالهوية، يعني بالهوية يعني ميليشيات تخرج الشوارع توقف الناس، بطاقة، البطاقة تدل على أنه شيعي أو سني. ازاي؟ اذا كان اسمه علي او حسن او حسين فاحتمال كبير انه يكون شيعي، فطلعوا البطاقه في يدهم مثلا كارت كده مكتوب فيه اسماء الائمه الاثنى عشر تبقى شيعي. ارقام التليفونات بتاعه المشايخ الشيعه والائمه والايات تبقى شيعي. اذا كان اسمه عمر لا، ده محتاج بحث ثاني. اسمه عمر ده يحتاج يعني ايه اشتباه، دي حملات بدا اشتباه يحتاج. قرانا كثيرا في كتب التاريخ وكان اخواننا يعني لا يعجبهم سماع هذا الكلام. الامام ابن كثير رحمه الله ذكر في البدايه والنهايه ان مصر لما حكمها الفاطميون انتشر فيها سفر الصحابه واعلن فيها الاذان بحي على خير العمل شعار الشيخ، حتى جاء صلاح الدين. وفي بلاد الشام حكم الفاطميون بلاد الشام أكثر من 100 سنة. يقول الإمام ابن كثير كان لعن الصحابة على أبواب المساجد كلها، يعني ده أصلا الأصول لعن الصحابة على أبواب جميع المساجد. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله إن في سنة 347 هجرية كثر الصحابة وأعلن به حتى